بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: ولو وقعت فيه والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح، وللغروب في الظهرين، وللفجر في العشاءين، وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل، والكل أداء، والظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى لا الأخيرة، كحاضر سفر كحاضر سافر وقادم، وأثم إلا لعذر بكفر، وإن بردة وصبي وإغم وصبا وإغماء وجنون ونوم وغفلة، كحيض لا سكر، والمعذور وغير كافر والمعذور غير كافر غير والمعذور غير كافر يقدر له الظهر يقدر له الطهر وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة، وإن تطهر فأحدث، أو تبين عدم طهورية الماء، أو ذكر ما يرتب فالقضاء، وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. قال المصنف رحمة الله عليه: والضروري، أي والضروري، وإنما سمي ضروريا لأنه يختص بأرباب الضرورات، سماه الفقهاء ضروريا. الضروري بعد المختار للطلوع في الصبح، يعني أنه لطلوع الشمس في الصبح، ولطول غروب في الظهرين، الظهرين يستمر ضروريهما إلى غروب الشمس، والعشاءان يستمر ضروريهما إلى طلوع الفجر. كأنه اختصر هذا بقوله: والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح، وللغروب في الظهرين، وللفجر في العشاء. وتدرك فيه أي الضروري الصبح بركعة لا أقل، ركعة تامة بسجدتيها. أما من أدرك من الصبح ما هو أقل من ركعة من ضروريه فلا يسمى إدراكا، بل يسمى حينئذ قضاء. فقال: والكل أداء، أي والكل مما وقع في القضاء، وما وقع، أي ما وقع في الضروري وما وقع خارجه، كله أداء بالنسبة لمن أدرك ركعة تامة بسجدتيها من الصبح. وقيل إنه قضاء، وقيل ما في الأداء أداء وما في القضاء قضاء. والظهران والعشاءان يدركان بفضل ركعة عن الأولى، كما هو مذهب مالك وجل أصحابه كابن القاسم، ولا يدرك بركعة عن الأخيرة خلافا لسحنون وابن الماجشون، فقالوا إنه يدرك بركعة بما بقي عن الركعة الباقية عن الأخيرة. وتظهر ثمرة الخلاف في الحاضر الذي يقدم والمسافر الذي يسافر. فهو قال: كحاضر وسافر، أي كما أن الحاضر إذا سافر يدرك الوقت بركعة عن الأولى للأخيرة، فالمسافر إذا سافر ولم يصل الظهر والعصر وبقي ووصل إلى المكان الذي يقصر منه قبل غروب الشمس بثلاث ركعات، يصلي الظهر ركعتين تبقى له ركعة يدرك بها العصر، إذن فيصليهما سفرية لأنه أدركه وقتهما في السفر. إذن فالحاضر الذي يقدم إلى أهله والمسافر الذي يسافر كلاهما يدرك ذلك الذي يدرك بالنسبة للمسافر يدرك القصر وبالنسبة للحاضر يدرك الإتمام بركع بفضل ركعة عن الأولى أي يقدر له فمن فالحاضر إذا قدم إلى مكان وقد بقي خمس ركعات فيصلي الظهر فتبقى له ركعة فيدرك بها العصر وتهم ثمرة الخلاف في المسألة بين ابن القاسم وسحنون وابن ماجشون في مسألة الحائض إذا طهرت قبل الحائض مسافرة وطهرت قبل الفجر بثلاث ركعات هل نقدر بالأولى أو نقدر بالثانية لو قدرنا بالأولى لبقيت لها ركعة تدرك بها الأخرى ولو قدرناها بالثانية وهي المغرب لما بقي لها شيء المغرب تصليها لها ركعات لكن إذا قدرنا بالعشاء تصلي ركعتين وتبقى لها ركعة أخرى إذا قال بفضل ركعة عن الأولى للأخيرة كحاضر سافر وقادم أي كما أن الحاضر والمسافر كلاهما يدرك ذلك بفضل ركعة عن الأولى للأخيرة كما هو المشهور يا خلاف يتفرع على هذا الخلاف الصحيح أنها تصلي العشاء قصرا وتصلي المغرب طبعا هكذا بفضل ركعة عن الأولى نعم تأتي بالمغرب بعد العشاء طبعا لكن تصلي العشاء قصر وتصلي المغرب المغرب لا تظهر فيه ثمرة لأنه مقصور أصلا يعني لا يظهر فيه ثمرة في القصر وأثم إلا لعذر أي وأثم المؤخر للصلاة كلها بناء على أن الوقت لا يدرك إلا بالفل إذا أخرها للضروري يكون آثما وروي عن مالك وسحنون وابن القاسم أن المؤخر للضروري لا يعد آثما إلا لعذر وبما يكون العذر يكون بالكفر حيث وكان هذا الكفر أصليا بنوء بردة وكذلك الصبا لأن الصبية لا تجب عليه الصلاة أصلا وكذلك الإغماء وكذلك الجنون هذه كلها أعذار والنوم لكن بشرط أن لا يكون ذلك النوم في الوقت من يكون قبل الوقت أو كان في الوقت واعتاد اليقظة قبل الصلاة وغفلة أيضا ترفع الإثم كحيض كما أن الحيض يرفع العذر لكن التشبيه هنا الحيض إنما هذه الأشياء ترفع الإثم لكن الحيض لا يرفع إلا هذه يقال لها كاف الدليل يقال لها كاف الدليل وإنما كانت هذه الأشياء أعذارا لأنها كالحيض هذه الأشياء إنما اعتبرها الفقهاء أعذارا لأنها تشبه الحيض لا سكر حرام أدخله على نفسه ولو بحلال يعتقده حرام فهذا لا يقدر له لا لا لا يرفع عنه الإثم إذا شرب ماء يظنه خمرا فسكر منه انتهى لا يرفع عنه الإثم والمعذور إذا كان غير كافر معذور حال كونه غير كافر وغير نائم وغير ناس يقدر له الطهر من تمام العذر فالحائض إذا طهرت قبل الفجر بثلاث ركعات يقدر لها الطهر من تمام العذر أي لا تدرك العشاء إلا إذا تطهرت فإذا تطهرت بعد تطهيرها تعد ما بقي قبل الفجر قلنا إن المعذور غير كافر وغير نائم وناس يقدر له الطهر من تمام العذر كالحائض الحائض الآن يقدر له الطهر من تمام العذر المرأة إذا طهرت قبل الفجر بثلاث ركعات لا تدرك العشاء إلا إذا تطهرت ما دامت لم تتطهر فلا تعتبر قد أدركت فإذا تطهرت وبعد الطهر لم تنتهي من الطهارة إلا بعد طلوع الفجر سقطت عنها المغرب والعشاء لأن الطهر يقدر لها من تمام العذر مفهوم كافر لا يقدر له ذلك والنائم لا يقدر ذلك والناس لا يقدر لهم الطهر من تمام العذر بل إذا استيقظ في الوقت أدرك سواء تطهر أم لا طبعا. ولذلك الفقهاء عندهم قاعدة يقولون مجيء الوقت لعذر عام، مجيء العذر لوقت عام يسقطهما معا. المرأة إذا جاءها الحيض في وقت العصر والظهر ولم تصلي ما سقط عنها، وإذا طهرت من الحيض وتطهرت وبقي من الوقت ما يسع الظهر والعصر أدركتهما. مجيء العذر لوقت عام يسقطهما معا، ولوقت خاص يسقط الأخيرة، وارتفاعه لعذر عام يوجبهما معا، ولعذر خاص يوجب الأخيرة. هذه كلها قاعدة. بعدين تكتبون. وإن ظن إدراكهما، أي إدراك الأخيرتين أي الظهر والعصر مثلا، فركع، فلما ركع يصلي الأولى خرج الوقت قضى الأخيرة. تبين أنه إنما أدرك الأولى فقط عليه يقضي الأخيرة. تهنا ظنيت الحائض أنها أدركت الظهر والعصر بدأت تصلي الظهر، عند ذلك أذن للمغرب، فمعناه أنها إنما أدركت الأولى وعليها قضاء الثانية. ولذلك قال وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة وسقطت عنه الأولى. مفهوم. وإن تطهر فأحدث، الإنسان إذا تطهر، المرأة إذا تطهرت بعد حيضها ووقع الحدث، أو تبين عدم طهورية الماء، أي تطهرت بماء تبين أنه غير طاهر، أو ذكرت أو بعد تطهرها ذكرت أن عليها يسير الفوائت فلا بد من أن تقدمه في القضاء، في الفروع كلها يلزمها القضاء. الماء تطهر فأحدث، أو تبين أنه تطهر بماء غير مطهر، أو ذكر أنه عليه يسير الفوائت فيقضي في هذه الفروع كلها، لأنه لما لا يعد له ذلك عذرا مسقطا لما أدرك، بل عليه أن يقضيه. المرأة إذا طهرت قبل الفجر واغتسلت تبين لها أن غسلها غير صحيح، أو أحدثت ثم ذهبت تطلب الماء ولم تره إلا بعد طلوع الفجر، فتقضي العشاء المغرب والعشاء. وكذلك إذا تبين أن الماء الذي تطهرت به غير مطهر تقضي. وكذلك أيضا إذا ذكرت يسير الفوائت فصلته، يسير الفوائت أي ثلاث بقيت عليها ثلاث صلوات أو أربع صلوات أو خمس صلوات لم تصليها، فأرادت أن تقدمها وتصليها فصلتها، بعد ذلك خرج الوقت تقضي ذلك الذي كانت أدركت أصلا. وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان للمدرك، يعني أن العذر إذا حصل يسقط المدرك بشرط أن لا يكون غير نوم ونسيان، وأما النوم ونسيان فلا يسقطاني إلا الإثم، لكن لا يسقطاني. الإنسان إذا نام عن الصلاة سقط عنه الإثم، لكن ما سقطت عنه يقضيها. المرأة إذا حصل لها الحيض وهي في الوقت سقطت عنها الأخيرة من الصلاة، إذا صلت الظهر وأخرت العصر حتى قبل طلوع الغروب، حتى قبل غروب الشمس فجاءها الحيض، فإنها حينئذ يجب عليها في هذه الحالة أن تقضي، إذا جاءها الحيض لا تقضي لأنه جاءها في الوقت. وهنا محل هذه القاعدة التي ذكرت لكم، مجيء الوقت العذر لوقت عام يسقطهما معا. اكتب. مجيء العذر لوقت عام يسقطهما معا. مجيء العذر لوقت عام يسقطهما معا. مجيء العذر لوقت عام يسقطهما معا، ولوقت خاص يسقط الأخيرة. فارتفاعه لوقت عام يوجبهما معا ولوقت خاص يوجب الأخيرة. مجيء العذر لوقت سبحانك اللهم وبحمدك، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.